إذا أراد المسلم أن يتزوج كتابية فمن يكون وليها؟ وليها أبوها إذا كان موجود، أو ابن أو جدها لأبيها إن كان موجود، أو ابنها إن كان إن لم يكن الأب والجد لأب موجودين الابن، يعني كالولاية، كالولاية في الإسلام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية مطلقا، وأيضا هي تتفق معه في الدين، مع الولي في الدين، فيعقد عليها قريبها كالولاية في الإسلام. نعم. إذا كان الولي الأقرب فاسقا هل ينتقل إلى الولاية إلى الولي الأبعد؟ هذه المسألة فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف. أما إن كان فاسقا بالكفر نعم، لكن إذا كان فاسقا دون الكفر ففيها خلاف. على ما قرره الماتن، على ما قرره الماتن نعم، لأنه ليس بعدل، لكن بعض الفقهاء يقول لا يعقد عليها الفاسق، لأن الفاسق عادة خاصة إذا كان الأب يختار للمولى عليها من يراه أصلح لها، هذا أمر. والأمر الثاني أن نزع الولاية من الولي الأقرب لفسقه ونقلها إلى شخص آخر يترتب عليه مفاسد، فيعقد الفاسق عليها على المولى عليها. نعم. حديث إذا أتاكم من ترضون دينه، ما معنى فساد وفتنة؟ يعني فساد في الأرض، المفاسد معروفة، والفتنة يعني الفتنة أيضا أن في ذلك ظلم للخاطب وظلم للمرأة أيضا، لأن منع المرأة من يعني الزواج بكفها قد يترتب عليه وقوعها في المحرمات في الزنا، وكذلك الكفو الذي تقدم لخطبتها. فالقصد أنه يترتب عليه محاذير على عدم التزويج من الكفو. نعم. ما في أسئلة؟ الفاسق معناه الذي لا يؤدي أحكام الإسلام الظاهرة، لا، ما هو اللي ما عنده عقل، اللي ما عنده عقل مجنون. لكن الفاسق الذي لا، مثلا الفاسق الذي لا يزكي او لا يعني او لا يامر بالما او يعني يامر بالمنكر، اما اذا كان لا يصلي هذا كافر على عند بعض اهل العلم، لكن اذا كان لا يقوم باحكام الاسلام التي لا تبلغ به درجه الكفر هذا فاسق. نعم. شيخنا، بالنسبه للارضاع الكبير، هل هذه الرضاعة تحرم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلم، أما الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يقولون إرضاع الكبير لا يحرم. إرضاع الكبير لا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الرضاعة من المجاعة، والكبير لم يكن محتاجا إلى الإرضاع، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة إن لا رضاعة إلا ما، يقول عليه الصلاة والسلام لا رضاعة إلا ما أنشز العظم أم أنشز اللحم، ما أنبت اللحم وأنشز العظم، ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فقال الجمهور يقولون لا يحرم رضاعة الكبير، لكن بعض أهل العلم يقول يحرم، وهم قلة. نعم. وفقتم خيرا لكل خير، حفظكم الله.